طيب هذا يسأل يقول إذا كنت خارج منطقتي وذهبت إلى إحدى الجمعيات هل يجوز وضع أي رقم لصندوق جمعيات حيث يكون نصيب رجل لا أعرفه؟ أولا نفهم موضوع هذه الصناديق التي في الجمعيات. يعني هذه الصناديق يعني هي مشتريات هذا الإنسان، كم يشتري يوضع له ثم يأخذ أرباحا على قدر مشترياته. فإذا جاءوا ناس أجانب من خارج المنطقة واشتروا فتوضع هذه الأموال حسب علمي، يصححوا لي ترى لست خبيرا لكن هكذا سمعته، فالذي ما عنده صندوق فتوضع في صندوق خاص اللي هو صندوق الجمعية، وهذا يوزع على إيش؟ على سائر المشاركين. من اللي عنده علم هكذا؟ طيب فهنا عندما آتي أنا مثلا إلى منطقة مثلا أخ زيد مثلا وأضع في صندوقه مثلا، أنا الآن لو وضعته في صندوق الجمعية الذي وزع سائر، لنفرض أنتم المساهمون الآن يوزع عليكم جميعا، فأنا أعطيته دونكم وليس من حقي أن أعطيه لأنه ليس حقا لي أصلا طالما أني غير مساهم. إذا الأصل أن هذه المشتريات تذهب للجميع، فكوني أخذها وأضعها له فهذا ظلم لكم، ولذلك لا يجوز. صحيح أنه لا يجوز أن يضع في صندوق غير صندوقه هو، أو إذا كان أهله مثلا، إذا كان مثلا بيت أهله لأن هذا بيته في النهاية، أما إذا كان يعني أصدقاء وربع وجار أو مثل هذا أي صندوق يحط فيه كذا هذا خطأ غير صحيح.